صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمراد بالارتقاء والمراد من الارتقاء أعم مما هو بعد أزمنة النفس قليلة أو كثيرة في عالم المثال. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف: من بعد ما يخرج الإنسان من العقل بالقوة والاستعداد المعبر عنه بالعقل الهيلاني ويصبح عقلا بالفعل، أي يصل إلى مرحلة فعلية التعقل، فهنا إذا فارقت روحه الجسد قد تنتقل إلى أي توقف إلى عالم النور والمجردات، وقد تنتقل إلى عالم البرزخ أولا فترة من الزمن، ثم بعد ذلك يكون الانتقال إلى عالم التجرد. والمراد من الارتقاء يعني من الصعود والرقي لمن وصل إلى العقل بالفعل أعم مما هو بعد أزمنة المس، أي بعد أزمنة الارتقاء قليلة أو كثيرة في عالم المثال. عالم المثال في عالم البرزخ. ولا ننسى أن الأزمنة تختلف باختلاف العوالم. يوم عند ربك بألف سنة مما تعدون أو بخمسين ألف سنة، فأيام الله ليست هي بأيامنا هذه، فالأيام تختلف، فأيام عالم الدنيا هي هذه الأيام والليالي المشاهدة القصيرة، أيام عالم البرزخ بما يناسب أيام عالم البرزخ، وأيام عالم القيامة بما يناسب عالم القيامة. فحينما ترد الآيات مثلا في كون الخلق كان في ستة أيام، ليس المراد في أيامنا هذه، ما المراد من الأيام؟ أهي أدوار تكاملية ست مرت على العالم، فالعالم قد قطع ستة أدوار عالمية كلية أو بأي نحو من الأنحاء قلنا بسبب تفسير الآيات، لكن نقول على الإنسان أن يلتفت ولا يقي كل يوم على أيام عالم الدنيا، فإن عالم الدنيا في ثباته وطوله وفي سؤوله في القياس إلى عالم البرزخ كلا شيء، وعالم البرزخ في القياس إلى عالم القيامة وعالم الآخرة كلا شيء، فالأيام بقاء واستمرارا تختلف باختلاف العظم والقرب الإلهي، فأيام الخالدين عند الله سبحانه وتعالى السابقون المقربون أيامهم ما هي ولذاتهم ما هي، وكيف يلتزمون بالملاذ العقلي، وحينما ينظرون إلى القاصرين في ملاذهم هل لا يرونهم جبلا بأقسام يلتزون بالملاعب؟ هذه الأمور لا تقال بالله، وإنما سنة في واقع الجنان وواقع علو النفس. والمراد من الاستقاء عام هذا الاستقاء مما هو بعد أزمنة النفس يأزمن أزمنة الثلاث وعالم المبنى. قليلة هذه الأزمنة أو كثيرة في عالم المثال. عالم المثال قد ورد عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: صور عارية من المواد، صور خالية من المواد، عارية من القوة والاستعداد. هكذا نسب إلى الإمام علي عليه السلام بالنسبة إلى عالم البنى. فعالم البنى صور سبية جميلة طيبة. هذه الصور ليست مادية، لكنها لها أبعاد، لها مقادير. عالم المجردات عالم آخر فوق هذا العالم، بل منعم هذا الإنسان حينما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزة، منعم بالصور البديهيات المستنيرات مما يتوفر عالم البرزة الذي قلنا عالية ثانية من المواد، عادية من القوة والاستعداد، ومما هو بل من عند الصور البهية المستنيرة، ومما هو بغير مكتن. يعني وهناك من النفوس لا تحتاج إلى توقف بعد مفارقة البدن في عالم البرزخ، تمر على الفاسدة لكثيرة وترتقل إلى عالم المجردة ذاك العبارة. ولا يعجب الإنسان أنه كيف يكون المرور كلا مرور بسرعة الإنسان حينما يتكلم يحضر الكلمات بدون روية وبدون تأمل وبدون صفت وترتيب، لأنها أصبحت من جملة ذاته يتكلم بدون أن ينظم الكلمات ويرتب الكلمات، تأتي واحدة تلو الأخرى مستأجرة. الإنسان الذكي لشدة صدقه يلتفت إلى النتائج وكأنه لم يرتب مقدمات، لسرعة ترتيبه لتلك المقدمات أصبحت المقدمات فطرة حاصلة عند شدة ذهنه وعلو نفسه. كذلك الإنسان إلى الانتقال إلى المزاج العالي ينتقل من عالمين إلى عالم آخر بسرعة شديدة، وإن كان قد مر على ذلك العالم. ومما هو بغير نفس، يعني ومما هو لم ينفق لم يستقر في عالم البرزخ، وهذا شأن الأنبياء، شأن الأنبياء، شأن بعض المقربين الصادقين الذين تكلمنا عنهم الآن وقلنا بمقالتهم اليوم أرسل الأحبة محمدا وصحبه. هذه النفوس نوادر جواهر بشرية تقام بها الحجج يوم القيامة على الخلائق. ومما هو بغير نفس، فإن الذي صار عقلا بالفعل، يعني كان عقلا حيلانيا بالقوة، فخرج من عالم القوة العقلية الى فعلية العقل، عقلا بالفعل اهم من الكامل في الفكرتين. هناك من هو كامل في الحكمتين، اي في الحكمة النظرية العقلية وفي الحكمة العملية. الكمل في الحكمتين هم عظماء الخلق، هم انبياء الله، هم اولياءه، هم عظماء الخلق. بل اهم من الكامل في الحكمتين العملية العلمية والعملية، والكامل في العلمية دون العملية. وهناك من يعرف الحقائق لكن بضعف الإرادة، بضعف بعض الجوانب، قد لا يصدق الأمور تصديقا ولا يجد ويبذل جهده بكل واقعه من أجل أن تصبح الحكمة النظرية واقعا وحياة وحضارة خارجية له. فإذا والكاملون في العلمية، يعني في جهة العلمية، هو كامل دون العملية، يعرف الحقائق لكن قد لا يصدق بعضها أو قد لا يبذل الجهد من أجل تصديق سنن الرواسي والعوالي. دون العلمية فإن النفس، قال فإن النفس يريد أن يقسم النفس إلى أقسامها في الحكمتين، فإن النفس الناطقة لا تخلو عن أقسام خمسة، أن لا تخلو عن أقسام خمسة، إما أن تكون النفس كاملة في الحكمتين العلمية والعملية. هذه هي نفوس الكمل. الكاملون في الحكمتين العلمية والعملية هم في قمة السبع البشري، أو متوسطة فيهما، أو تكون النفس متوسطة فيهما، أي في الحكمتين العلمية والعملية. أو الصورة الثالثة، أو تكون النفس كاملة في العلمية دون العملية. الصورة الرابعة، أو في العلمية دون العملية، أو في العلمية دون العمل، أو كاملة العلمية دون العلم، أو كاملة العلمية دون العملية، أو في العلمية دون العملية، أو في العملية أو في العملية دون العلمية، أو في العملية يعني كاملة في عملها ناقصة في علمها. أرجو التوجه، أرجو التوجه بتأمل في المقام. كون الإنسان يعرف الحقائق لكن لم يكن في حكمته العملية متطابقا مع ما يعرف، مع ما يعلم، هذا حسب الظاهر أمر معقول. لكنه كامل في العمل ناقص في العلم، هذا فيه تأمل، لأن العمل إن لم يكن عن علمين لا يكون عملا، لأن العمل إن لم يكن عن علمين لا يكون عملا. فالعلم فالعمل المعتبر ما كان يستنير بنور العلم والدراية. فإذا قول المصنف هناك من هم كمل في العمل دون العلم، لعل في هذا تأمل في المقام. أو في العملية دون العلميه او ناقصه او تكون النفس ناقصه في هنا اي في العلميه والعمليه معا. وذكر المصنف في كتابه اسرار الحكم قسمين اخرين فتبلغ الامور والتقاسيم الى سبعه، وهي النفس المتوسطه في العقل النظري، والناقصه في العقل العملي، او المتوسطه في العقل العملي والناقصه في العقل النظري. هذا الشق السابع ايضا فيه تامل كيف تكون النفس متوسطه في العقل العملي وناقصه في العقل العلمي، لان الحركه والجاري لا بد وان تستنير بنور العلم، فكيف تكون النفس متوسطه في العلم متوسطه في العمل ناقصه في العلم؟ هذا الشق السابع اذن ايضا محل تامل. والاول يعني الاول الكامل في العلميه والعمليه، والاول هو الكامل في السعاده، الاول هو الكامل في السعاده من السابقين المقربين، اشاره الى الايه الشريفه السابقون السابقون اولئك هم المقربون. فاذا هؤلاء هم القمه، تطابقت حكمتهم العمليه مع حكمتهم الكامله النظريه. والثاني وهو او متوسط فيهما، والثالث او كامله في العلميه دون العمليه، والثاني والثالث من المتوسطين في السعاده، من المتوسطين في السعاده. او في العمليه دون العلميه وهي الرابع، والرابع من اصحاب اليمين، والرابع من اصحاب اليمين. والايات القرانيه ايضا قسمت الخلائقه قسمت البشر الى ثلاثه اقسام، السابقون السابقون والى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال. والخامس وهو الناقص فيهما في الحكمه العمليه والحكمه النظريه هو الكامل في الشقاوة، هو الكامل في الشقاوة ومن أصحاب الشمال. فالكامل في العلم دون العمل، فالكامل في العلم دون العمل أيضا يعني أيضا يعني بعد مكث قليل او كثير في عالم البرزخ والمثال يرتقي الى عالم النور، اي الى عالم التجرد والعقل، اي عالم الملائكة، يرتقي الى عالم النور. لماذا يرتقي صاحب العلم وان كان ناقصا في العمل الى عالم النور الى عالم المجردات؟ قال لأن المعرفة أبو توجه، أي معرفة كما تعلمون تارة يراد منها الجزم بثبوت المحمول للموضوع، فيكون تصديقا، وتارة يراد منها ما هو فوق التصديق وهو قرارة النفس واطمئنانها، أي انطباع النفسي على صدق ما عرفت. وهذا هو اطمئنان وحصول قرار نفسي على صدق المعرفة. هذه علوم أصولية، يعني يعلم بالحقائق بواسطة عقله لما حصل في العقل من الصور المتطابقة مع الواقع، لكن مراتب اليقين تختلف. وتارة تصل النفس إلى مرحلة فوق العلم الحصولي فيكون علما شهوديا، أي يشاهد الحقائق. الشهود أيضا يختلف باختلاف قوة النفس وضعفها، ثم تترقى النفس من بعد الشهود إلى مرحلة أرفع بأن تصير مصداقا عينيا لظهور الحقائق، فيكون هو مظهر من مظاهر الحقائق والواقعيات وعين الأمر ونفس الأمر ومثل الواقع. هذا ليس علما استدلاليا، هذا سيرورة الشخص تجسيدا للحقائق والعلم، وهو النفوس الكاملة للأنبياء والأصياء. فإذا العلوم تختلف، وإلا فقد يكون العلم وسيلة لارتكاب المعاصي، وسيلة للشيطنة، وسيلة للخداع. هذا هو العلم الذي قلنا به هو الدراية، لا العلم بمعنى كونه مع النفس شيئا واحدا أو مراتب الشهود أو مراتب كذا. فإذا رب إنسان لو جيء إليه من ناحية الاستدلال لأقام إليك أحكم البراهين على ثبوت الحق سبحانه وتعالى وعلى حقانية أنبيائه وأوصيائه وحقانية كل ما هو من الفضائل، لكنها صور ذهنية لم ترتق في النفس فتكون علما ثابتا، لأن العلم الراسخ يقطع الجوارح ويحكم الأمور. فالعلم الحقيقي هو العلم الراسخ في النفس، أي ما أقرت به النفس قرارا وذلت له ذلا استسلاميا فكان واقعا منطبعا مع النفس. فالعلم بهذا المعنى لا يتخلف عنه الإنسان عمليا، والعلم بمعنى حصول الصورة في الذهن بما هي قد تكون الصور حاصلة حتى عند شياطين الأرض والفراعدة والمكرة والمجرمين وقال فكم من إنسان يعرف الحقائق بكل أبعادها التصورية، لكن العلم ما صار عنده علما عصوفيا فلا يكون مؤثرا في النفس. ولذا يقول من بلغ الى مرتبة العلم العلم يأخذ به الى الرقي وان كان ناقصا في العمل. يا علم العلم الراسخ العلم الذي اصبح مع النفس شيئا واحدا وان كان علما حصوليا لكنه جزم بالنسبة وقرار النفس وقرار للنفس على صدقه النفس. فاذا اقرت النفس ودلت انقادت الجوارح لان المعرفتين يا معرفة وهي العلم الراسخ وان كان حصوليا ولم يبلغ مرتبة الشهود لأن المعرفة مو علم هذا بعد أرض التوجه المعرفة فوق العلم العلم صورة والمعرفة رسوخ الحقائق لأن المعرفة بذر المشاهدة المعرفة شو تصير بذر للمشاهدة المشاهدة هو العلم الشهودي العرفاني والمعرفة هي العلم الحكمي الذي هو ذل النفس على صدق الواقع وفوق الكل سيرورة الإنسان تجسيدا وظهورا لحقائق الأمور. بل لأن المعرفة بذر المشاهدة التي هي فوق العلم والعلم الذي في حد الكمال يعني العلم الذي هو في حد الكمال يعني علم ثابت راسخ والعلم الذي هو في حد الكمال لا يدع صاحبه لا يترك صاحبه بل يسدده ويقوده الى المقصود اي الى الكمال في العمل ايضا يسدده الى المقصود يعني حتى ولو حصل في النفس تكاسل حتى لو حصل في النفس من جهة الإرادة ضعف لكن شدة العلم تدفع الإنسان إلى أن يأخذ شيئا بعد شيء للتكامل وهو أي الكامل في العلم دون العمل وهو أي الإنسان الكامل في العلم دون العمل أيضا يعني شنو أيضا يعني كالكامل في العلم والعمل أيضا أي كالكامل في العلم والعمل من المقربين. فإذا قسم المقربين إلى قسمين المقرب السابق وهو من كمل في الحكمتين والمقرب غير السابق وهو من كمل في العلم دون العمل لكن العلم لرسوخه فيه أخذ به مأخذا فأخذ به شيئا بعد شيء ينقله إلى المدارج العالية وهو أيضا كالكامل في الحكمتين من المقربين وإن كان دون السابقين يعني ليس من المقربين السابقين لكنه من المقربين. أرجو التوجه هذه أمور ونظريات قد تختلف باختلاف العقول وقد تختلف باختلاف المهن المختلفة. حكيم ربما يفسر الكلام ويراه بنحو عارف قد يراه بنحو فقيه قد يراه بنحو وعقلا. وإن كان دون السابقين لأن الحق تعالى في كتابه المجيد قسم السعداء إلى المقربين قسم السعداء لمن؟ إلى المقربين وأصحاب اليمين وهو يعني والكاملون في العلم دون العمل وهو أي والكاملون في العلم دون العمل ليس من أصحاب اليمين. الكامل في العلم دون العمل ليس من أصحاب اليمين. لماذا ليس منهم؟ لأنهم هم الكاملون في العمل دون العلم. لأنهم هم الكاملون، لأن أصحاب اليمين هم الكاملون في العمل دون العلم. وقلنا في هذا تأمل ولا نتعقله أصلا، أن يكون الإنسان كاملا في عمله ناقصا في علمه، هذا من الأمور التي أنا لا أتعقلها. لعل لها وجها، لأن أصحاب اليمين هم الكاملون في العمل دون العلم، أو من المتوسطين، لأن أصحاب اليمين هم الكاملون في العمل دون العلم، أو من المتوسطين فيهما، فيكون الكاملون في العلم دون العمل، فيكون أي الكامل في العلم دون العمل من المقربين. فإذا المقربون لهم مراتب، فمنهم المقربون السابقون، ومنهم المقربون فقط. والمقربون لهم مراتب، والمقربون السابقون لهم مراتب. بدي ويدل عليه، أي ويدل على من كان كاملا في العلم دون العمل، وأنه من المقربين وليس من أصحاب اليمين، فضلا عن كونه من أصحاب الشمال. ويدل على هذا ما نقل العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق للشيخ شهاب الدين السهروردي. ماذا نقل؟ قال: إن مذهب الأوائل من الحكماء إن الكامل في العمل دون العلم، الإنسان الذي يكون كاملا في عمله على ما يقول المصنف دون العلم، يخلد في بعض الأخلاق. يعني إذا مات انتقلت نفسه إلى الأخلاق، لأنهم يرون الأخلاق عاقلة شاعرة لها نفوس ناطقة، فينتقل إلى مكتبة العقل الفلكي، لا إلى مكتبة العقل المجرد، الأخلاق هم أيضا كما تعلمون قسمها القدماء إلى 7 أو إلى 9 وهو المشهور. مثلنا الفلك الأول فلك القمر، ثم نصل إلى الفلك التاسع وهو فلك الأخلاق المعبر عنه بالفلك الأطلس، المحيط بعالم الطبيعة والأخلاق جميعا. فإذا هناك نفس بعد مفارقة الجسد تقف عند الفلك الأول، وهناك نفس ترتقي إلى الفلك الثاني باعتقادهم، وهناك نفس ترتقي إلى الفلك التاسع مثلا، ثم تمكث هناك فترة من الزمن، أو تخلد كما يقول هو، أو تخلد في عالم الأفلاك وتبقى هناك، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك لا تندثر، هي دائمة باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى. بل إن مذهب الأوائل من الحكماء أن الكامل في العمل دون العلم يخلد في بعض الأفلاك، يعني في بعض الأفلاك، يعني يخلد في بعض الأفلاك التسعة على صدق مرتبته من النفس، فقد يكون في مرتبة الفلك الأول أو الثاني أو إلى التاسع، بل إذا لم يكن له استعداد خلوصي إلى عالم النور، ولكن رب منتقل إلى عالم الأفلاك لقوة نفسه وشدة علمه، وإن كان ناقصا في العمل يبقى فترة في بعض الأفلاك ثم ينتقل من فلك إلى آخر حتى يصل إلى الفلك المحدد للجهاد، وهو فلك الأفلاك المحيط بكل الأفلاك، ثم منها ينتقل إلى عالم البرزخ، ثم منها ينتقل إلى عالم القواهر النورية أي العقول. فإذا الانتقال في يوم القيامة يكون مختلفا، فرب باق في الأفلاك ورب باق في عالم البرزخ، ورب منتقل إلى عالم المجردات، ورب متجاوز لعالم المجردات إلى عالم الثناء والشهود الإلهي، فلا يكون بينه وبين الأنوار الإلهية حجاب، فيكون يعيش القرب من الذات ومن الصفات الإلهية. بل إذا لم يكن له أي لهذا الإنسان الكامل في العلم دون العمل استعداد الخلوص إلى يعني التخلص إلى عالم النور أي إلى عالم العقول، وإلا فلو كان له استعداد أن يتخلص من عالم الأفلاك فإنه ينتقل منها إلى ما هو أرفع منها، ولا للترقي إلى فلك أعلى. يعني شنو ولا للترقي إلى فلك أعلى؟ يقول ورب نفس عند مفارقة الجسد تكون في الفلك الأول أو تكون في الفلك الثاني فتبقى مخلدة فيه، لم تنتقل حتى إلى فلك هو أرفع منه، لكن رب نفس انتقلت إلى فلك ثم انتقلت من فلك أدنى إلى فلك أعلى ومن أعلى إلى أعلى وهكذا. ولا للترقي إلى فلك أعلى مما تعلق به، يعني مما تعلق به يعني مما تعلق الإنسان الذي هو كامل في الحكمة العملية دون العلمية دون العملية، تعلق نفرضه بالفلك الثاني أو الأول، قد لا ينتقل إلى فلك أعلى منه، وقد ينتقل إذا كان له استعداد. ولا للترقي إلى فلك أعلى مما تعلق به، يعني من الفلك الخاص الذي تعلق به وهو الفلك الأدنى، كل فلك أدنى إذا ترقى منه إلى فلك أعلى يكون رقيا. بل وإن الكامل في العلم دون العمل، وإن الكامل في العلم دون العمل لا يخلد فيه، يعني لا يخلد في بعض الأفلاك، بل يترقى عن الأدنى عن الفلك الأدنى إلى الفلك الأعلى إلى أن يصل إلى المحدد للجهات، يعني المحدد لجهات كل العالم الذي يحدد جهات العالم ويعطيها جهات ويعطيها جهات فوق وتحت وكذا وكذا، هو فلك الأفلاك المعبر عنه بالفلك الأطلس المحيط بكل الأفلاك. بل يترقى عن الأدنى إلى الأعلى إلى أن يصل إلى المحدد، يعني إلى الفلك المحدد للجهات، وهو فلك الأفلاك، وهو الفلك التاسع المحيط بكل الأفلاك. ثم هذا الإنسان قد يترقى من بعد ما طوى مراحل الأفلاك حتى وصل إلى آخر المطاف في الأفلاك، ثم يتخلق إلى عالم النور، ثم ينتقل من فلك الأفلاك إلى من؟ إلى عالم النور، يعني إلى عالم التجرد. وعالم التجرد كما تعلمون عالم مثال وعالم تجرد محض. بلي هذا كلامه، يعني هذا كلام، يعني هذا كلام العلامة في شرح حكمة الإشراق. ومرادهم الآن سمعنا على أن النفس قد تتعلق بعد مفارقة الجسد ببعض الأفلاك، وسمعنا الآن يريد أن يقول ما المراد من تعلق الجسد، من تعلق النفس ببعض الأفلاك. ومرادهم التعلق، يعني ومرادهم من تعلق النفس ببعض الأفلاك التعلق بالصور المثالية البرزخية، بالصور المثالية البرزخية. في الحقيقة هو لم يتعلق بالأفلاك، يعني بأجرام الأفلاك، لأنها ليست روحانية. فإذا يتعلق بمن؟ يتعلق بالصور المثالية، يتعلق بالصور المثالية التي مظاهرها الأفلاك. الأفلاك مظهر من مظاهر تلك الصور المثالية، هكذا يقول. فالأفلاك ففي الحقيقة هو يتعلق بالصور المثالية، لكن الصور المثالية، لكن الأفلاك هي مظاهر تلك الصور المثالية. بل ومرادهم التعلق بالصور المثالية البرزخية، أي الأفلاك مظاهر تلك الصور المثالية التي مظاهرها الأفلاك كما في ذلك، كما في ذلك الكتاب، يا كتاب حكمة الإشراق وشرحه، وشرح كتاب حكمة الإشراق للعلامة الشيرازي. فإذا يقولون في الحقيقة هو لم يتعلق بالأفلاك بما هي أفلاك، وإنما تعلق بالصور المثالية التي الأفلاك مظاهر لها. أجل توجه من دار التقريب الذهني لا تبقى المسألة مجملة. يقولون كل عالم أعلى له ظهور في العالم الأدنى، لكن العالم الأدنى لضعفه لا ظهور له ولا مثال له في العالم الأعلى. فالحق سبحانه وتعالى له ظهور وله مثال وله آية في كل العوالم، فكل العوالم هي مظاهر أسمائه سبحانه وتعالى، وهو ظاهر في كل شيء. ولذا العرفاء ما رأوا شيئا إلا ورأوا الله قبله وبعده ومعه، لأن كل شيء هو ظهور للحق سبحانه وتعالى. فكل عالم أعلى له ظهور ومثال في العالم الأدنى، لكن العالم الأدنى لا ظهور له في العالم الأعلى، لأنه شأن من شؤون العالم الأدنى وآية من آيات العالم الأدنى، فلا يكون ظاهرا في العالم الأدنى. كما قالوا وقربوا الأمر بنزول جبرائيل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا كان في بعض الأحيان ينزل على الرسول صلى الله عليه وآله بصورة دحية الكلبي. دحية الكلبي من أجمل فتيان العرب. كان في بعض الأحيان ينزل جبرائيل عليه السلام بصورة دحية الكلبي. ما معناه؟ معناه على أن الوجود الأعلى وهو وجود الملائكة يمكن أن يظهر في مراتب أدنى فيكون لها مثال، فيكون مثال عالم التجرد الجبرائيلي في عالم المادة ظهور بنحو خاص وجمال بنحو خاص ظهر بصورة جفية الكلب، فهو ظهور للعالم الأعلى في العالم الأدنى. هذا ظهور الشيء وليس هو نفس الشيء. واضح المسألة؟ بلي. إذا علمت ذلك، يعني إذا علمت ما قسمناه لك من الناس طبقا لمراتبها وما تكون فيه من عالم الأفلاك أو عالم البذخ أو عالم التجرد وأمثال هذه الأمور، علمت أن الأوصاف التي نذكرها عن قريب للسعداء من خلق الله يا أوصاف المقربين السابقين، أوصاف المقربين، أوصاف أهل اليمين وأمثال هؤلاء. علمت أن الأوصاف التي نذكرها إن شاء الله عن قريب للسعداء بما لهم من الأوصاف بعضها مناسب لهذا، يعني بعض الأوصاف تناسب أصحاب اليمين، بعض الأوصاف تناسب المقربين، بعض الأوصاف تناسب المقربين السابقين، بعضها مناسب لهذا وبعضها لذاك. منه أي من العقل بالفعل، منه أي من العقل بالفعل، يعني لا من العقل الهيولاني، لا من العقل الذي هو قابلية واستعداد. فكلمة من، هاي كلمة منه، كلمة من نشئية. ما المراد؟ يعني من العقل بالفعل يصير عالما معالما، عالما عقليا. فإذا صار الإنسان عقلا بالفعل يصير عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. اللهم نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم أرني الأشياء كما هي. مشاهدة الأشياء كما هي بلا زيادة ولا نقصان، أي انكشاف الحقائق في مراتبها في عوالمها المختلفة، أي انكشاف الحقائق من عالمها الربوبي ومن عالمها الإمكاني بما هي هي بدون أن تؤثر عليها عقلية خاصة أو محيط أو بيئة أو تلقين أو ضعف أو راحة أو جوع أو عطش أو مرض أو صحة. كون الإنسان يشاهد الأشياء بما هي هي بدون أن تؤثر العوامل المختلفة الخارجية والداخلية على الحقائق بنفس رفيعة لم تكن تعيش حجابا وظلما، بل عاشت هيمنة تامة وكانت مظهرا من مظاهر الحق وأسمائه سبحانه وتعالى. مثل هذا مشكل وقليل وشلولة. فيقول على الفرض والتقدير أن إنسانا كان كاملا في الحكمتين فرأى الأشياء كما هي، أيصبح عالما عقليا مضاهيا لمن؟ للعالم، يعني متطابقا مع العالم العيني الخارجي. فالعالم العيني الخارجي سماء وأرض وملك وبرزاء وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذه الحقائق بصورها النورية وبصورها العلمية تكون حاضرة عنده. فالعالم يكون عالما خارجيا علميا، وفي ذهنه العالم بكله قد جمع بصوره العلمية، فصار عالما علميا عقليا في مقابل في مقابل العالم العلمي الخارجي، فكأنه صار نسخة بدل تروي أحاديث الوجود بما للوجود من أبعاد وما وبما للوجود من غايات وحقائق، منه أي من العقل بالفعل كلمة من نشئية، أي من العقل بالفعل نشأ وصار يسير عالما، يسير الإنسان الكامل في الحكمتين عالما عقليا، به أي بالعقل بالفعل، به أي بالعقل بالفعل يضاهي عالما عينيا، يصبح مضاهيا للعالم العيني. في العالم العيني أرجو التوجه، في العالم العيني ملائكة على اختلاف مراتبها طولا وعرضا في عالمه العقلي مشاهدة لتلك الملائكة. في العالم الخارجي أفلاك، في العالم العقلي مشاهدة لتلك الأفلاك. في العالم الخارجي حكمة وتدبير، في العالم العقلي حكمة وتدبير، لأنها حكمة طابقت حكمة التكوين. وهكذا في العالم الخارجي سماء وأرض وزيت و في العالم العقلي كل تلك الحقائق تكون موجودة موضوعة ظاهرة منتشفة، يصير عالما عقليا، به أي بالعقل بالفعل يضاهي عالما عينيا. إشارة وعليكم السلام، إشارة إلى ما قادوا في تعريف الحكمة، ماذا قالوا وكيف وبأي تعريف عرفوا الحكمة؟ قال إنها أي الحكمة سيرورة الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ سيرورة الإنسان عالما عقليا. الإنسان من هو الإنسان؟ ما هي الحكمة أن يصبح الإنسان خارجا من قوة الإنسانية إلى فعلية الإنسانية، فيكون إنسانا بالفعل بعقله؟ أي عقل؟ العقل الذي يسير عالما عقليا مضاهيا متطابقا مع العالم العيني الخارجي، فيكون جمعا لكل الحقائق علميا في مقابل شتات العالم في الخارج بما له من تقرراته العلمية الخاصة، فهو عالم يقابل عالم. ولذا ورد عن الإمام علي عليه السلام: أتزعم أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ بل به أي بالعقل بالفعل يضاهي إشارة بل إلى تعريف الحكمة أنها سيرورة الإنسان عالما معالما عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. كيف يضاهي العالم العيني؟ أبمادته وجسده يضاهي العالم العيني؟ قال كلا، في هيئته، في هيئته يعني في من؟ يعني في جوهره العقلي الإنساني لا في جسده ومادته. في هيئته أي في صورته وفعليته العقلية لا في مادته، فإن المادة لها أبعادها المعينة ولها ضيقها المعين لا تتمكن أن تحيط بغيرها. الذي يحيط بغيره والذي يكشف غيره والذي يشاهد غيره هو العاقل. فالإنسان بالعقل إنسان، فالإنسان بالعقل كامل، الإنسان بفطرة الوجود هو مصرف على الملائكة. بل لا في مادته، لا في مادته وهيئة عالم الوجود بشراشره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.